فعندما نسأله قوله تعالى وابتلوا اليتامى استفدنا منها فائدة ذكرها الإمام رحمه الله. نعم أنه يجب على الولي على الوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله، أحسنت، لأنه لا يصح الابتلاء إلا بذلك. فبأي شيء يحفظ المال؟ نعم بضبطه، والبدن بتأديبه بأدبه، أحسنت. وذكر حديثا لا يثبت إلا أن صدره له شواهد أثبته بها بعض أهل العلم، أحسنتم. ومع ذلك حتى العجز كما قال الإمام هذا وإن لم يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا أي منصرفا، لأن المقصود الإصلاح وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال، وإذا كان الأمر كذلك فينبغي أن يعتني كما يعتني بإصلاح ماله يعتني بإصلاح بدنه، فلا بأس أن يضربه كما يضرب ولده أو أن يضربه مما يضرب منه ولده، مما يضرب منه ولده ومما يضرب منه ولده الصلاة إذا فرط فيها وهو ابن 10 سنين، فيضرب اليتيم الذي يقوم عليه ويقوم على كفالته أو أوصي به يضربه مما يضرب منه ولده، وهكذا اللعب أيضا الكثير والضياع وعدم الحفظ، حفظ القرآن مثلا اعتني به لا بأس أن يضربه لأجل هذا الأمر، ولا سيما إذا بلغ 10، أما في 7 فما ننصحه بضربه، هددوها أو شيء، أما الضرب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال علم أولادكم الصلاة 7 واضربوهم عليها 10، وهكذا بقية أفعال الخير استعمل معه في هذا السن ترغيب وترهيب. أما الضرب فأذن رسول الله في 10، واليتيم الأصل فأما اليتيمة فلا تقهر، فأما اليتيمة فلا تقهر هذا الأصل فيه، ولكن لا بأس بكهره وقهره لأجل الصلاة ولغير ذلك كما تقدم معكم، والدليل على أنه يعلمه الدليل عليه أنه يعلمه الصلاة ويضربه عليها ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر فلا بأس، وهذا كله في صالحه، كما أنه يمنع من المال ولا يعطيه شيء من المال ويحفظ له ماله ويرعى ماله وربما اتجر في ماله لتكثيره وتنميته كله من أجل مصلحته، وهكذا أيضا الضرب والكهر والقهر كله من أجل مصلحته. فما معنى الكهر والقهر؟ نعم هم بمعنى واحد، أي أنه ينتهره يصيح عليه أحيانا إذا احتاج. فالحاصل ما تقدم معنا أنه لا بأس أن يؤدب اليتيم بشيء مما ذكر لمصلحته، كما أنه يحفظ ماله لمصلحته يحفظ أيضا بدنه لمصلحته، والبدن يحفظ بالأدب. قال رحمه الله المسألة الخامسة عشر، المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي أنهم قد قبضوا أموالهم منكم لتدفعوا عنكم التهمة وتأمنوا الدعاوى الصادرة منهم كما قال الصديق فادفعوا إليهم أموالهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، أي أنهم قد استلموا المال قد قبضوا المال وكل ذلك لتدفع التهم عنكم وتأمنوا الدعاوى الصادرة منهم بعد ذلك أنهم ما أعطونا شيئا، فيستشهد عليهم من الشهداء المرضيين هذا مال الصبي فاشهدوا أنني سلمت له وقد بلغ وقد رشد فيستشهد، وهذا جيد. وقيل الإشهاد المشروع هو على ما أنفقه عليهم الأولياء، فيستشهد على ما أنفق عليهم فيقول أنفقت عليهم كذا وكذا فاشهدوا. وقيل هو على رد ما استقرضه منهم من أموالهم، يستشهد يقول يا جماعة أنا استقرضت منهم كذا وكذا فأشهدكم على رد ما استقرضته. وظاهر النظم القرآني مشروعية الإشهاد على ما دفع إليه من الأموال، وهو يعم الإنفاق قبل الرشد والدفع الجميع إليهم بعد الرشد. فالحاصل هو يعم هذا وذاك، وإن كان ظاهر النظم كما سمعت فهو في مشروعية الإشهاد على ما دفع إليهم من أموالهم إذا بلغوا وإذا رشدوا يدفع الأموال إليهم. وهكذا أيضا يشمل ما ذكر حتى ما استقرضه، فإنه سيدفع يقول وقد أخذت منهم كذا وكذا وهذا أيضا من مالهم أرده الآن لهم، فهذا جميع المال الذي بقي عندي من مالهم فيشهد عليه من شاء من العدول. الحاصل هذه آداب جميلة وأحكام شرعية عظيمة حتى لا تضيع الحقوق على أهلها، فأوجب الله سبحانه وتعالى الاستشهاد عند دفع أموال المساكين هؤلاء، وتبرأ الذمة ولا أحد يتهمه بعد ذلك، يقول أنت أخذت من المال أنت ما أعطيتهم. يقيد إذا أخذ شيئا من مالهم استقرض مالا يقول أخذت يوم كذا وكذا ويشهد أحد من أهله شهدوا أني أخذته، وعند الرد أيضا يستشهد ويكون أبرى لذمته، وربما يكبر الولد ويكون فاسقا عياذ بالله ما هو طيب، يقول أو يحرش من بعض الناس يقال له شوف ما أعطاك المال كله وأنت ما عندك شهداء استشهدتهم، فتأمن الدعاوى الصادرة منهم ربما لبعض التحريش أو لمرض في قلوبهم وعدم معرفة المعروف لأهله، فإذا أشهدت أناسا سلمت من ذلك كله. قال رحمه الله: المسألة الخامسة عشرة قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. قال علماؤنا: أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وإرشادا إلى نكتة بديعة، تنبيها على التحصين يحصن نفسه من الدعاوى ومن غير ذلك، وإرشادا إلى هذه النكتة الجميلة التي سيذكرها، وإرشادا إلى نكتة بديعة وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه. احفظ هذه الفائدة الطيبة: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. نبه الله بهذه الآية على أمرين: الأمر الأول التحصين، وأيضا كذلك ما أشرنا إليه قبل وهو أنه يأمن على نفسه الدعاوى الصادرة منهم، وهذا من التحصين. والنقطة الثانية إرشادا إلى نقطة بديعة وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانة، أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرى منه إلا بإشهاد على دفعه. وسيأتي الخلاف الوديعة، سيأتي الخلاف في الوديعة، فإذا قبض الشخص مالا بإشهاد فلا يبرى منه إلا بإشهاد على دفعه، فلا يقول قد دفعته وما أشهد، ما يكفي هذا، فما تبرأ ذمته ما دام أنه أخذ المال الذي قبضه بأمانة أخذه بإشهاد فلا يبرأ منه إلا بإشهاد عند دفعه، فيأتي بالشهود ويقول هذا المال قد دفعته وشاهدي فلان وفلان على الدفع. أما مجرد دعوة أين مال اليتيم قال قد أعطيته وهو قد قبض بشهادة هناك متقدمة وقال قد أعطيته، هذا ما يصلح. وهكذا أيضا عند المالكية في الوديعة كما سيأتي إن شاء الله أنه إذا قبضها بإشهاد فلا تبرأ ذمته إلا بإشهاد، فلا يقول قد أعطيت وديعته، طيب من يشهد لك وأنت قد قبضتها بإشهاد، أعطاك هذه الوديعة وأتى بالشهود أنه استودع كذا وكذا من المال ثم أنت تأتي وتقول قد أعطيته. فكل مال قبض بإشهاد فإنه لا تبرأ الذمة منه إلا بإشهاد عند دفعه، فإذا قبضت الوديعة بإشهاد فلا يقبل قولك إلا بإشهاد أنك رددتها. وهكذا في مال اليتيم، إذا قبضت بإشهاد فلا يقبل قولك أن قد عطيته من غير إشهاد، بل يقبل قولك مع الإشهاد أنك قد عطيته. هذه نقطة بديعة كما يقول الإمام رحمه الله تعالى. قال علماؤنا: أمر الله تعالى بالإشهاد تنبيها على التحصين وإنشادا إلى نقطة بديعة، وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعه، لقوله تعالى: فأشهدوا عليهم، وهو عنده أمانة، فلو ضاع قبل قوله، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد، فإذا ضاع قبل قوله، لكن إذا قال دفعت ما يقبل قوله إلا بإشهاد لأنه قبض بإشهاد. أما إذا قال ضاع لا بأس أنه يقبل منه، لأنه ما يستطيع أن يشهد على الضياع، يقول: يا جماعة المال ضاع أشهدكم أنه ضاع، لا، بخلاف التسليم فإنه يعني يتمكن من الإشهاد بالتسليم، لكن إذا ضاع المال ما يستطيع على هذا الشيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الرجل أمين، فقال: يا جماعة المال الذي عندي لفلان ضاع. فهنا لا نحتاج أن نقول لها شهود، لأنه ما يمكنه ذلك، بخلاف ما إذا ادعى أنه دفع هذا، فهو بإمكان أن يجعل شهودا قبل ذلك، أليس كذلك؟ بإمكان أن يجعل شهودا على هذا الدفع، لكنه قصر في هذا، فيضمن هذا المال، يضمن هذا المال، وما يكفي أن يقول قد دفعت له، ما يصلح. لكن إذا قال قد ضاع ماله وهو رجل أمين ومعروف أنه ثقة وما فرط في هذا ضاع المال، فإنه لا يضمن وليس عليه شيء، بخلاف ما إذا ادعى الدفع وهو كان بإمكانه أن يشهد وما أشهد وادعى الدفع، ما يكفي هذا، فلا بد أن يأتي بالشهود على أنه دفع المال للابن أو للولد. قال: وهو عنده أمانة، فلو ضاع قبل قوله، فإذا قال دفعت، فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد، لأن الضياع لا يمكنه إقامة البين عليه، صدق رحمه الله، الضياع لا يمكنه إقامة البين عليه، فهو رجل عدل عندنا، قال: يا جماعة والله كان عندي وضاع علي المال وأنا ما فرطته، وضعته في مكان كذا وكذا، فأردت المال ضاع، ما أدري وين ذهب هذا المال، فيقبل قوله. وأما إذا قال دفعت له وهو عنده وهو بإمكانه أن يشهد قبل ذلك وقال دفعته ما عندي شهود، ما يكفي، ويضمن هذا المال عند المالكية رحمهم الله. وسيأتي هذا يسحب عندهم في الوديعة، هذه المسألة تسحب عندهم في الوديعة أيضا، هذا في مال اليتيم وأيضا تسحب في الوديعة. قال: فإذا قال دفعت لم يقبل إلا بالإشهاد، لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت ضياعه، فلا يكلف ما لا سبيل إليه، والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع، فتفريطه فيها موجب عليه الضمان. فهمت هذه المسألة ولم تفهم؟ فهمت إن شاء الله. فإذا كان الشخص عنده مال أو سلم لشيء من المال واستشهد على هذا التسليم، فإنه إذا زعم أنه قد أعطاه الولد، قد أعطاه الولد والولد يقول ما أعطاني شيئا، فإنه لا يقبل قوله إلا بإيش؟ بإشهاد. فإذا أتى بالشهود قبل قوله، لأنه بإمكانه أن يأتي بالشهود، أليس كذلك؟ وقت الدفع وقبل الدفع يأتي بشهود على أنه سأدفع لفلان وفلان، وبعد ذلك يشهدهم أيضا عند الدفع، عند الدفع يشهدهم يقول قد دفعته، بحيث أنه إذا أنكر الولد يأتي بالشهود على أنه دفع المال. وأما الضياع فلا يلزمه ولا يضمن المال إذا ضاع، لأنه كما قال الإمام لا يمكنه إقامة البينة عليه وقت إيش؟ وقت الضياع، بخلاف إقامة البينة على الشهود، فإنه يقدر على إقامته محل الدفع، فتفريط هذا موجب عليه الضمان. هذه قاعدة تحفظ، أن كل مال قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يبرى منه إلا بإشهاد على دفعه، وإذا قبض على وجه الأمانة بإشهاد ثم ادعى أنه ضاع هل يضمن أو ما يضمن؟ لا يضمن إلا إذا فرط كما سيأتي إن شاء الله، فإنه يقبل منه قوله ضاع، أما قوله دفعت لا، لا بد من شهود. قال: وقال علماؤنا في الوديعة مثله، وهكذا سحب المالكية هذه المسألة في شأن الوديعة، والوديعة هي اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، هذا هو ضابط الوديعة وهو ضابط جميل، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، تعطيه شخصا مالا يحفظه لك ومن غير عوض منه منك من غير مقابل يحفظه لك، إنما يريد الثواب من الله سبحانه وتعالى، هذه حقيقة الوديعة، اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، يعني يحفظه تطوعا إرادة للثواب من الله سبحانه وتعالى. فعلى هذا الأموال التي في البنوك من الخطأ أن يقال ودائع، ما هي ودائع أبدا، لأن البنك يضمنها فرط أو لم يفرط يضمن هذا المال، وهذا ما هو شأن الوديعة، الوديعة لا يضمنها إلا إذا فرط يضمنها، أما إذا لم يفرط ضاعت أو تلفت ما يضمنها، أما البنك فيضمنها ولو احترق البنك، ما هو بقصدهم ولا بسببهم ولا بيدهم، يضمن الذي عنده، هذا ما هو شأن الوديعة. والأمر الآخر أن البنك يستعملها ويستغلها ويتجر فيها، وهذا أيضا أمر آخر يدل على أنها ليست بوديعة، لأن الوديعة لا يجوز استعمالها، وإنما تبقى محفوظة للشخص متى ما أرادها تعطى له، أما البنك فتوضع عنده، يضع الشخص عنده المال ويستعمله، يستعمله حتى الصرافات هذه توضع عندهم الأموال ويستعملونها، هذا ما هو شأن ودائع، وليست من الوديعة في شيء، وربما يوجد عندهم بعض الأماكن فيها ودائع ممكن، لكنهم يستعملون الأموال ويتجرون فيها، هذا غرض وليست بوديعة، وكل غرض جرى نفعا فهو ربا، لكن هم يتحاشون أصحاب الصرافات ما يعطوا شيئا، وإنما مالك متى ما أردته خذه، متى ما أردته خذه بس، وينتفع منه ينتفع منه. وأما البنوك فإنها تضمن سواء فرطوا أو لم يفرطوا، هذا أمر يدل على أن الأموال التي عندهم ليست بوديعة، والأمر الآخر أيضا يدل على أن الأموال التي عندهم ليست بوديعة أنهم يتصرفون فيها ويستعملونها ويتجرون فيها، ليس كذلك يا أخوان؟ هذا هو حال البنوك، أنهم يتصرفون فيها ويستعملونها، فهذه ليست من الودائع في شيء. فإن الوديعة كما سمعت اسم للمال المودع عند من يحفظه بلا عوض، بلا عوض، أما هذا يحفظه وإيش ويستعمله، يحفظه ويستعمله. وزد على هذا أن الوديعة لا تضمن، لا تضمن إذا ضاعت أو تلفت إلا إيش الاستثناء، إذا فرط المودع، إذا فرط المودع عنده ضمنها، وأما إذا لم يفرط وتلفت من غير تفريط ما عليه ضمان. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث نص في هذه المسألة أن من استودع وديعة فلا ضمان عليه، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حسنه العلامة الألباني وله طرق حسنه بها، فمن استودع ليس على المستودع ضمان، فإذا استودع أحد وديعة فليس عليه ضمان إلا إذا فرط، فنقل الإجماع على أنه يضمن، نقل ابن قدامة رحمه الله وغيره أنه إذا فرط في الوديعة ضمن بلا خلاف بين أهل العلم، وأما إذا لم يفرط فلا يضمن إلا في بعض المسائل التي سيأتي إن شاء الله، وتعتبر من التفريط، تعتبر من التفريط، أما إذا لم يفرط فلا يضمن باتفاق أهل العلم كما سيأتي إن شاء الله قراءة بعض المسائل التي تتعلق بالوديعة. هذا تعريف الوديعة، فما يوضع في البنوك فليس من الودائع في شيء، وما يوضع أيضا ويودع في الصرافات ليس من الودائع في شيء، إلا أنهم يفرون بعدم الفائدة، ما يعطوك فائدة، البنك يعطيك فائدة وهم ما يعطونك فائدة فقط، وإلا يتصرفون في وديعة ما يصلح لهم، فإن كان مقابل الحفظ فلا يجوز لهم هذا أيضا، وإنما يأخذوا أجرة ولا يستعملوا، يأخذوا أجرة مقابل الحفظ والوديعة يعطون أجرة، أما يستعمل المال أو ملايين ربما يدخلها من هذا المال هذا لا يصلح. لكن الناس مضطرون لهذا، أموال معهم كثيرة يخافون عليها من السراق، يخافون عليها من أشياء كثيرة من الضرر يحصل بها، فتجد يقول خلها عندك جزاك الله خير ويتصرف فيها ويتجر فيها، وربما تأتي بعد يومين يقول الله ما عندنا شيء الآن إن شاء الله انتظر، انتظر إن شاء الله مالك كثير، وما عندنا الآن المال الذي تريده، وقد وضع عنده ملايين يريد يسحب. والوديعة يجب ردها متى ما طالب بها صاحبها إذا أمكنه ذلك، فإن لم يردها ثم تلفت ضمنه، وهو كان بإمكانه أن يرد الوديعة، فإن لم يردها وتلفت يضمن كما سيأتي إن شاء الله، يعتبر شيء من التفريط. يأتي صاحبه ويطالب وأنت تقول ننتظر انتظر، طيب جاء اليوم الثاني قال ضاعت، يضمن في هذه الحالة وكان بإمكانه الرد. قال رحمه الله: وقال علماؤنا في الوديعة مثله، وهي عندنا محمولة ونظيرة له، أي نظيرة لمال اليتيم ومحمولة على مال اليتيم، فإنه إذا قبض بإشهاد فلا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا بإشهاد على دفعه. وهكذا الوديعة إذا قبضها بإشهاد فلا تبرأ ذمته ولا يقبل قوله إلا بإشهاد عند الدفع. فإذا قال دفعتها وقد قبضها بإشهاد، وقال بعد ذلك عند الدفع قد أعطيته، هذا لا يقبل قوله إلا أن يأتي بالشهود عند المالكية، بخلاف الشافعية والحنفية كما سيأتي. نظيرة كنا، نعم، وهي عندنا محمولة عليه، جيد، زيادة طيبة، وهي عندنا محمولة عليه ونظيرة له في المخطوطة، وهي عندنا محمولة عليه ونظيرة له، وهذا يقتضيه السياق وإن لم يذكر المتعلق، هذا يقتضيه السياق، محمولة أي عليه ونظيرة له. وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي وقال إنها أمانة، فكان القول قوله. أبو حنيفة والشافعي يقولون إذا قبض الشخص الوديعة بإشهاد وشهود فإنه لا يلزم عند الرد أنه يأتي بالشهود، فإذا قال أنا قد سلمته فلا نقول لها الشهود، بخلاف مال اليتيم، لأن هذه أمانة عنده وهو عدل، ولو قلنا لها أنه عليك بالشهود أو هذا يعني شدينا عليها ربما ما لا يأخذ شيء بعض أو لا يأخذ الناس الودائع عندهم ولا يتعاونون في هذا الباب، أليس كذلك؟ يقولون إذا كان الأمر هكذا نحن نحرص عليها ونحفظها، ثم قلنا أعطينا فلان وديعته وصادقون في هذا وهو قال ما أعطانا شيئا، وبعدها يقولون قول قوله ما هو قولي، فيزهد الناس في الودائع ولا يحفظون شيئا من الودائع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المستودع ضمان، وهذا الحديث عام، ليس عن المستودع بالفتح اسم مفعول، ليس عن المستودع ضمان، هذا شامل سواء في إشهاد سابق أو لم يكن. فهذا هو القول الصحيح، قول الشافعية والحنفية أنها أمانة، فكان القول قوله. فإذا قال قد دفعت لا نكلفه الشهود ولا نحتاج إلى الشهود، بخلاف الآية قد جاء التنصيص فيها: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وأما الوديعة فإذا قال دفعت ماله ما عنده شهود فالقول قوله، والقول قوله وليس قول الآخر، هذا هو الصحيح في الوديعة. وأما مال اليتيم تقدم معنا، لكن المالكية سحبوا هذا أيضا في الودائع. فالحاصل يا أخوان عندنا مسألة هنا مهمة، وهي المسألة الأولى مسألة مال اليتيم، فإذا قبضه الشخص بإشهاد فلا يعتبر ذمته عند الرد إلا بإيش؟ بإشهاد. فلا يكفي أن يقول قد رددت ماله، ما يكفي، لابد من إشهاد، لأن القاعدة ما تقدمت. طيب هل يسحب هذا في الوديعة أيضا إذا قبض مال عنده مستودع لبعض الناس، قبضه بإشهاد، فإذا قال دفعته إليه فهل يقبل قوله هذا دفعته إليه أم لا بد من إشهاد؟ قولان لأهل العلم، أحسنتم. القول الأول أنه لا يقبل قوله إلا بإشهاد، والقول الثاني أنه يقبل من غير إشهاد. والحنابلة لهم روايتان، والرواية المشهورة هي التي عليه الشافعي والإمام أبو حنيفة، عليها الشافعي والإمام أبو حنيفة أنه لا يحتاج إلى إشهاد. طيب فنقرأ شيئا مما يتعلق بالوديعة أو بالودائع. مسألة قال: اتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابا، وأن الضمان لا يجب على المودع، اتفاق هذه الآن المسائل، وإنما المسألة الخلافية ستأتي، وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي، وأن القول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه، يقول قد رددتها أقسم بالله إنني قد رددتها له. القول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه، يحلف يمينا. ثم اختلفوا، هذه المسألة التي أشار إليها الإمام هنا من العربي، ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قد قبضها ببينة وهو الإشهاد، ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قد قبضها ببينة فهل يقبل قوله في ردها بغير بينة؟ فقال أبو حنيفة والشافعي يقبل قوله في ردها بغير بينة، وقال مالك لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة، لا بد من شهود. إذا قبضها ببينة لا يقبل قوله بردها إلا ببينة، وأما إذا قبضها من غير شهود فالقول قوله ولا يحتاج للشهود، لكن إذا قبضها بشهود فلا يقبل قوله إلا بالبينة وهم الشهود. وقال مالك لا يقبل قوله في ردها إلا ببينة. وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب أبي حنيفة والشافعي والأخرى كمذهب مالك. هذه مسألتنا التي أشار إليها الإمام، وبقي مسائل إن شاء الله في الودائع يأتي الكلام عليها لأنها مهمة. فعندما نسأله الأموال التي توضع في البنوك هل هي ودائع؟ ما هي ودائع؟ لأمرين. الأمر الأول أنهم يتصرفون فيها ويستعملونها، وهذا ما هو شأن الودائع، ما يصلح أن تتصرف الوديعة، هي وديعة عندك وهم يتصرفون فيها. والأمر الثاني الضمان مطلقا، سواء فرط أو لم يفرط، الضمان على البنك مطلقا، فهم يضمنون لك هذا الذي وضعته عندهم مطلقا، وهذا ما هو شأن الودائع. فشأن الودائع باتفاق أنه لا يضمن، والقول قوله أنه لا يضمن، إلا في مسألة فيها خلاف وهي التي أشار إليها الإمام رحمه الله، إذا قبض الوديعة ببينة فلا يقبل قوله إلا ببينة، وإلا عليه الضمان، وإلا عليه الضمان في هذه الحالة. والصواب أنه ليس عليه الضمان مطلقا، سواء قبضها ببينة أو لم يقبض ببينة، ليس عليه الضمان ما دام هو عدل ومعروف، فليس عليه الضمان إلا إذا فرط. فمن خالف في كونه إذا فرط عليه الضمان؟ من خالف في كونه إذا فرط عليه الضمان؟ حنابلة، ما باتفاق يا جماعة أنه يضمن وجوبا، وليس هناك خلاف بين أهل العلم أنه إذا فرط في الوديعة وتلفت الوديعة وكان عنده تفريط وضعها في مكان مظنة أو مظنة تلف ومظنة السراق ومظنة الذهاب، ثم يقول أنا يا جماعة حفظتها، هذا مو حفظ. فإذا فرط نقل ابن قدامة الإجماع على أنه يضمن، وإذا لم يفرط فباتفاق أهل العلم أنه لا يضمن، إلا في إيش؟ إلا في المسألة التي أشار إليها رحمه الله، إذا قبضها بإشهاد فإنه لا يقبل قوله إلا بإشهاد، وإلا هو إيش؟ ضامن في هذه الحالة، وإلا يضمن في هذه الحالة، لابد من شهود، وإلا ضمن الوديعة. والذي في الصرافات هذا من الودائع أم ليس من الودائع؟ لا يشبه من الودائع، أيضا تصرفون فيه. أحسنت. وهل عليهم الضمان يا أخوان مطلقا أصحاب الصرافات؟ أصحاب الصرافات من يعرف هذا؟ لا، مثلا حصل مثلا بالصرافة حريق أو شيء، حقك محفوظ، لو حصل ما حصل عندهم، يعني الفرع هذا سهل خذه من مكان آخر، يعني ضمان مطلق. إذن هذا ما هو طريقة إيش؟ الودائع. لكن يخالفون البنك في هذا الذي سمعته، أنهم ما يعطون فوائد وإنه مجرد موجودة عندهم فقط، أما الموافقة للبنك الاستعمال، وكذلك أيضا شيء آخر هو الضمان إيش؟ المطلق، الاستعمال والضمان المطلق، وهذا ليس شأن الودائع. فضل يا أخي. وأظن أن الناس ضع هذا للضرورة والحاجة التي لا بد منها، والانفصام كاد في هذا الزمان الذي كثرت فتنه، كثر المعتدون عن الأموال فيه.